الحصة السابعة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: بيان الجملة الكبرى والصغرى. وزيد أبوه قائم ومحمدون جملة كبرى، فخذه ممثلا. وصغرهما زيد مقيم وعامر معان وباكر ذو غرام بمن خلا. لما قدم الناظم رحمه الله بيان حقيقة الجملة وانقسامها إلى اسمية وفعلية وما يحتملهما، انتقل إلى بيان الجملة الكبرى والصغرى، فقال: بيان الجملة الكبرى والصغرى. وقول الناظم في هذه الترجمة الكبرى والصغرى بالألف واللام هو الصواب، لأن قول النحاة جملة صغرى أو كبرى، وكذا قول العروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى، ليس بصواب إذا أريد بذلك التفضيل كما قال ابن هشام وغيره، لأن أفعال التفضيل إذا أضيف لمنكر أو جرد من آل والإضافة ألزم التذكير والإفراد كما قال ابن مالك رحمه الله: وإن لمنكر يضاف وجرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. ثم إن الجملة الكبرى يعرفونها بقولهم: الجملة المصدرة باسم أخبر عنه بجملة، أو اسم أخبر عنه بجملة، وذلك نحو زيد أبوه قائم، أو زيد قام أبوه. فالجملة في المثالين مصدرة باسم وهو زيد، أخبر عنه بجملة وهي أبوه قائم في الأولى وقام أبوه في الثانية. فعلى هذا فالجملة الكبرى لا تكون إلا اسمية، وقد تكون فعلية أيضا كما قال ابن هشام في المغني، ومثل لها بقوله: ظننت زيدا يقوم أبوه، كما يأتي. وأما الجملة الصغرى فهي الجملة المخبر بها عن مبتدأ في الأصل أو في الحال، اسمية كانت نحو أبوه قائم من قولك زيد أبوه قائم، أو فعلية نحو قام أبوه من قولك زيد قام أبوه. فأبوه قائم أو قام أبوه جملة صغرى، لأنها مخبر بها عن المبتدأ في الحال، وكذا المخبر بها عن المبتدأ في الأصل نحو ظننت زيدا يقوم أبوه، فجملة يقوم أبوه صغرى لأنها مخبر بها عن المبتدأ في الأصل وهو زيدا في المثال، لأن المفعول الأول لظن أصله مبتدأ قبل دخول الناسخ عليه. وهذا تفسير الجملة الكبرى والصغرى باختصار. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله معرفا الجملتين بالأمثلة، فقال: وزيد أبوه قائم ومحمد أتى جملة كبرى فخذه ممثلا. وزيد أبوه قائم مبتدأ على الحكاية، ومحمد أتى معطوف عليه جملة خبر مبتدأ، كبرى نعت لجملة، يعني أن مثل هذين المثالين من كل جملة مصدرة باسم أخبر عنه بجملة، اسمية كانت أو فعلية، تسمى جملة كبرى لانطباق تعريف الكبرى عليها. فتقول في إعراب الأمثلة: زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر لمبتدأ الثاني، والثاني مع خبره خبر مبتدأ الأول. والجملة بأكملها جملة كبرى لأنها اسم أخبر عنه بجملة. ومحمدون أتى، محمد مبتدأ، أتى فعل ماض وفاعله مستتر في تقديره هو، وجملة محمدون أتى كبرى أيضا لما تقدم. ثم قال الناظم: فخذه ممثلا، فخذه، ولا يجوز أن يكون فخذها ممثلة للزوم أن يتحول ممثلة إلى ممثلة كما قال الزياني رحمه الله، وذلك غير سائغ في النظم والقافية. أي فخذه، أي هذا الكلام المتضمن لأمثلة الجملة حال كونه ممثلا بصيغة اسم المفعول. وقد مثل الناظم للجملة الكبرى في حال كونه اسمية، وقد ذكرنا أن ابن هشام مثل لها في كونها فعلية أيضا بقوله ظننت زيدا يقوم أبوه. ظننت فعل ماض وفاعل، وهي من نواسخ الابتداء تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها بعد أخذها الفاعلة. زيدان مفعول أول، يقوم فعل مضارع، أبوه فاعل، والجملة ظننت زيدا يقوم أبوه برمتها جملة كبرى اعتبارا لزيدان الذي هو مبتدأ في الأصل. ثم قال الناظم رحمه الله وصغرهما زيد مقيم وعامر معان وباكر ذو غرام بمن خلا. صغراهما مبتدأ خبره زيد مقيم، وعامر معان وباكر ذو غرام معطوفان عليه، والمعنى وصغراهما أي الجملتين الاسمية والفعلية زيد مقيم إلى آخره. وقد مثل الناظم للجملة الصغرى بثلاث جمل كلها مركبة من مفردين من مبتدأ وخبر. أولها زيد مقيم، والثانية عامر معان، ومعان اسم مفعول من عان يعين، معين واسم مفعوله معان، وفي نسخة معنن بالتشديد اسم مفعول من العناء بمعنى التعب. ولا معنى لما في بعض النسخ معين باسم الفاعل كما قال الشراح. والمثال الثالث باكر ذو غرام، باكر مبتدأ ذو خبر غرام مضاف، والجملة مركبة من مبتدأ وخبر. والغرام الولوع بالشيء، بمن جار ومجرور، ومن موصولة، وجملة خلا صلتها. وهذه الجمل الثلاث كل واحدة منها جملة صغرى لتألفها من مفردين بناء على ما ذهب إليه كثير من المعربين. ويستفاد من كلام ابن هشام رحمه الله في المغني أن الجملة المركبة من مفردين لا توصف بالصغرى ولا بالكبرى، بل الصغرى الجملة التي أخبر بها عن المبتدأ في الحال أو في الأصل كما تقدم. فتجتمع الجملتان الصغرى والكبرى في تركيب تحدد فيه الكبرى باعتبار والصغرى باعتبار آخر كما في نظم الزواب وغيره. وهذا ما مشى عليه سيد إبورك اليعقوبي رحمه الله في شرحه على الجمل، بل صرح أن الجملة نحو قام زيد لا توصف بالصغرى ولا بالكبرى. وهذا ما أذهب إليه واختاره برأي المتواضع. فإن قلت ما فائدة تحديد ومعرفة الكبرى والصغرى من الجمل، قلت من فوائد ذلك أنك إذا قلت مثلا زيد رأيته وعمرو أكرمته، فالجملة الأولى كلها زيد رأيته جملة كبرى لأنها اسم أخبر عنه بجملة، وجملة رأيته صغرى لأنها أخبر بها عن مبتدأ في الحال، والجملة الثانية وعمر أكرمته معطوفة على الأولى، ويجوز في عمر الرفع والنصب، فإذا رفع فهو معطوف على الجملة الكبرى زيد رأيته، وإذا نصب فهو معطوف على الجملة الصغرى رأيته فقط. فهناك إذن فرق بين العطف على الجملة الكبرى في المثال والعطف على الجملة الصغرى. وللتوسع في هذا المعنى يرجى مراجعة شراح الألفية عند قول ابن مالك رحمه الله: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. وقد سجلت حصة اليوم الأحد 28 من ذي الحجة عام 42 و400 من الهجرة الموافق لثامن غشت سنة 21 و2000 ميلادية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أخوكم في الله أحمد وعبلي البعقيلي.